بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الرسائل المهمة التي يوصى بها كل مسلم بأن ينظر فيها ويتأملها ويتدبرها رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكرتها أن المسلم لا يكون ممتثلا أمر الله تعالى في التوحيد إلا إذا جاء به على النحو التالي: بأن يكون عالما به، محبا له، عازما على العمل به، عاملا به بالفعل على وجه الإخلاص والسنة، حذرا مما يبطله، ثابتا عليه. فمتى كان توحيد العبد قائما على هذه الأمور السبعة كان توحيده صحيحا بإذن الله تعالى، ومتى تخلف شيء منها كان توحيده فيه نظر. فالعلم مثلا ركن أساسي وشرط أساسي في صحة التوحيد، ولا يعقل أن يكون العبد موحدا وهو جاهل بالتوحيد. نعم، العلم بالتوحيد هو من أهم ما يشترط في صحته. كيف يكون العبد مصليا وهو لا يعرف كيفية الصلاة؟ كيف يكون العبد حاجا وهو لا يعرف كيفية الحج؟ كيف يكون العبد صائما وهو لا يعرف أحكام الصيام؟ وهلم جرى، سبحان الله، هذه أمور بديهية يوافق عليها كل ذي عقل كان ممن يشتغل بعلوم الشرع أم لا. حتى الصناعات المادية لا يتصور أن يكون المرء مؤهلا لمزاولتها إلا إذا كان عالما بها، كالنجارة مثلا، والحدادة، والخياطة، وغير ذلك. سبحان الله، العلم أهم ما يذكر في صحة التوحيد. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا ليت شعري، أين يذهب من يقول إن عباد القبور مسلمون من هذه الآية؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد.